Oh,

وكذلك نجزي المحسنين Ooh. فأنتي يا وَمَا

Thank you. بالأمس إن تريد إلا

Thank you. فَإِنْ أَنْتَ عَسْرًا قضيت فلا عدوان